المحشي أو نبدأ بكلام الشارح نتذكر ما قلنا. قال الشارح رحمه الله ورحم المصنف ونفعنا بعلومه في الدار. وصلاة العيدين أي الفطر والأضحى سنة مؤكدة وتشرع جماعة ولمنفرد ومسافر وحر وعبد وخنثى وامرأة لا جميلة ولا ذات هيئة. أما العجوز فتحضر العيد في ثياب بيتها بلا طيب إلى آخر ما قال. ووقفنا عند قوله لا جميلة وامرأة لا جميلة. قال المحشي رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه وعلوم الشارح والماتن في الدارين آمين. لا جميلة أي وإن لم تكن ذات هيئة. قوله ولا ذات هيئة ولا ذات هيئة أي وإن لم تكن جميلة. إذن لا هذه ولا تلك تحضر الصلاة، لا ذات الهيئة ولا ذات الجمال، لعدم لفت أنظار الناس، بل صلاتها في بيتها أفضل. قال وهذا الاستثناء غير ظاهر. المحشي يقول هذا الاستثناء غير ظاهر. لماذا؟ قال لأنه يقتضي أنه لا يسن لهما صلاة العيد وليس كذلك، بل تسن لهما لكن لا يحضران، لأن عرفنا أن العيد ممكن يصلى فرادى. فحق الاستثناء أن يكون من الحضور لا من السنية، لأنه قال سنة مؤكدة وتشرع تسن، تشرع تجوز، تشرع جماعة ولمنفرد ومسافر وحر وعبد وكذا لا جميلة. ظاهر العبارة يوحي أنها غير مشروعة للجميلة ولا لذات الهيئة، هذا غير صحيح. هي مشروعة ولكنها لا تكون في الجماعة لعدم لفت الأنظار، إذا تصلي ولكن في بيتها فرادى. قال فحق الاستثناء أن يكون من الحضور لا من السنية. قال وأجاب بعضهم بأنه استثناء من مقدر، يعني من يريد أن يعتذر لهذه الصياغة يقول أنه استثناء من مقدر حتى يصح الكلام. فما هو التقدير؟ قال والتقدير فيحضر من ذكر صلاة العيدين لا جميلة، إذا استثنى من الحضور فيحضر من ذكر. هي مشروعة في حق كذا وكذا لا كذا وكذا وكذا فيحضر، إذن هذا هو المقدر الذي لم يذكر في كلام الشارح والذي به تستقيم العبارة، أن نقول فيحضر، فيحضر من ذكر، حتى يكون الاستثناء اللي هو عبارة لا استثناء من الحضور لا من المسنونية والمشروعية. قال والتقدير فيحضر من ذكر صلاة العيد لا جميلة ولا ذات هيئة أي فلا يحضران. ويدل على ذلك التقدير قوله أما العجوز فتحضر، صح، هذا يبين فعلا أنه استثناء من الحضور لا استثناء من المسنونية والمندوبية، لأنه قال أما العجوز فتحضر، إذن ما استثنى سابقا كان استثناء من الحضور عندما قال لا جميلة، لا جميلة ولا ذات هيئة. سؤال إلى هنا يا شيخ، من هي ذات الهيئة؟ ذات الهيئة الوضع الاجتماعي، لها وضع اجتماعي يلفت الأنظار، الأميرة، الوزيرة، بنت الملك، صاحبة أعمال، صاحبة تجارة، تلفت الأنظار، ذات وضع اجتماعي في المجتمع. قوله أما العجوز فتحضر العيد في ثياب بيتها مقابل للجميلة. فتحضر أي بإذن زوجها، فهذا شرط أول، في ثياب بيتها أي الثياب التي تلبسها في بيتها للمهنة والخدمة لا ثياب الزينة، فهذا شرط ثاني. إذا سمح لغير ذات الجمال وغير ذات الهيئة أن تحضر بشرطين، الشرط الأول إذن الزوج، لأن المرأة المتزوجة لا تخرج إلا بإذن الزوج حتى لو كان للمسلم، وإن كان يستحب أن لا يمنع الرجل امرأته إذا أذنت له أو إذا استأذنت منه في الذهاب للمسلم. الشرط الثاني أن يكون في ثياب بذلة، يعني ليست في ثياب ملفتة، في ثياب المهنة حتى لا تلفت النظر، نفس الغرض. قال بلا طيب شرط ثالث. فالشروط ثلاثة، أخل الشارح بالأول، عندنا أخل بالشارح الأول، النسخة القديمة إيه اللي مع حضراتكم حضراتكم؟ نعم أخلى الشارح بالأول، الأول فيها باء عكس ما عندنا، يعني عكس ما عندنا. إذا عند النسخة معكوسة يصححها. أخلى الشارح بالأول وذكر الأخيرين، ولذلك قال في البهجة ما هو الأول؟ شرط إذن الزوج. شرط إذن الزوج، يعني عندنا ثلاث شروط: شرط عدم الطيب، شرط ثياب المنزل، ثياب غير الملفتة، وشرط هذان مذكوران في كلام الشارح ابن قاسم. أما الشرط الأول فذكره المحشي، هو شرط إذن الزوج. قال وذكر الأخيرين اللي هو الشارح، ولذلك قال في البهجة: قلت وتحضر العجوز بإذن زوجها يجوز، إن لم يكن لباسها مشهورا أو صاحب طيبا فلا حضور. قلت وتحضر العجوز يعني العيد بإذن زوجها، هذا الشرط الأول بإذن زوجها يجوز، إن لم يكن لباسها مشهورا، الشرط الثاني أو صاحب طيبا فلا حضور، هذا الشرط الثالث فلا حضور. الألف هذه تسمى ألف إيه؟ أما هذه الألف فلا حضور، ألف الإطلاق، ارفع يدك قبل أن تتكلم. لا حضور إطلاق إيه طيب؟ إطلاق إيه بالضبط؟ فلا حضور إطلاق إيه؟ نعم بالألف، لا أخف بالفتحة. ما هذه الفتحة؟ ما سبب هذه الفتحة؟ نعم لا، ما سبب وجود الفتحة على الراء؟ احنا عندنا الراء عليها فتحة فلا حضور، راء عليها فتحة ثم أطلقنا الصوت بهذه الفتحة فصارت ألف الإطلاق، لكن ما سبب الفتحة أصلا على الراء؟ لأن فيها الجنس مبني على الفتح، اسمها عندما يكون مفردا مبني على الفتح في محل نصب. فلا حضور، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اسم لنا فيها الجنس مبني على الفتح عندما يكون مفردا، يعني غير مضاف وغير جملة، غير مضاف ولا شبيه بالمضاف، يكون مبني على الفتح أو مبني على ما ينصب به في محل نصب، كما تقول لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا رجل في البيت. إذا توفرت الشروط فهو يبنى على ما ينصب به في محل نصب. مفهوم ولا مش مفهوم؟ حد لي سؤال؟ طيب هذان البيتان من بحر الرجل، بحر قوله ووقت صلاة العيدين، نقرأ في الخارج كلام الشارح والماتن عليهما الرحمة. قال ووقت صلاة العيد ما بين، عندكم في النسخة اللي على الهامش العيد ولا العيدين؟ النسخة الثانية فيه، النسخة الثانية فيه. إذا وجدت فرقا بين ما عندك وما عندنا نبهنا، لأن نسختك قديمة ومصححة على التي عندنا. ها؟ العيد ولا العيدين؟ العيد اللي على الهامش العيد، لأن اللي في الداخل عندنا العيدين. ووقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس وزوالها. طيب نقرأ كلام المحشي. قال ووقت صلاة العيدين، قوله ووقت صلاة العيدين ما بين طلوع الشمس وزوالها. زوال الشمس، ما هو زوال الشمس؟ أنت تسمع تفهم كلامي؟ تفهم كلامي؟ زوال الشمس تفهمه؟ ما معنى زوال الشمس؟ تعرف ما معنى زوال الشمس؟ قل بالملاوية حتى هم يترجمون. نعم، معنى الزوال هو الدروب الظهر. ما معنى زوال الشمس؟ زوال الشمس هو وقت الظهر. ما معنى زوال الشمس؟ يعني زواله عن ماذا؟ زالت عن ماذا؟ زواله عن كبد السماء، زوالها عن وسط السماء. هذا هو وقت الظهر، هذا هو النتيجة، المآل. لكن المعنى الزوال هو تحركها عن وسط وكبد السماء، اللي هو وقت وجوب الظهر. وقت صلاة العيد في الداخل بقى عيد ولا عيدين؟ برضو العيد، أيضا العيد. قوله وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس وزوالها، أي الزمن الذي بين ذلك، أي الزمن. الزمن ده ما إعرابه؟ ثاني، وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس وزوالها، أي الزمن. الزمن دي ما إعرابها؟ عليها ضمة ولا فتحة ولا كسرة ولا عليها إيه بالضبط؟ نعم، ضبط إليه إزاي الزمن، إعراب الزمن إيه؟ فين المضاف؟ فين كلمة زوال؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هي في كلمة زوال معنا في الجملة؟ أي الزمن؟ فين كلمة زوال دي أصلا؟ نعم، الزمن خبر؟ أنا عايز كلمة الزمن. الزمن ما إعراب الزمن؟ مرة أخرى، ووقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس وزوالها، أي الزمن الذي بين ذلك، أي الزمن. الزمن ما إعرابها؟ بدل من إيه؟ من وقت صلاة العيد. بدل من وقت غلط، الزمن وبدل غلط. فيها حد عارف الإعراب؟ تفضل. نعم سيدي، أي الزمن يعني ما إعرابها؟ أي عاطفة يا جماعة، أي عاطفة، عطف البيان غير عطف النسق. عطف النسق يحتاج إلى حرف، وأي تدل على أن ما بعدها هو معطوف عطف بيان على ما قبله. بيّنت الخبر، الجملة السابقة تقول وقت صلاة العيد ما، وقت مبتدأ، وقت صلاة العيد ما هو؟ ما الذي بين طلوع الشمس وزوالها. يبقى ما الموصولة هذه خبر، صح؟ يريد أن يبين ما، يفسر ما. ما اسم موصول عام مجمل، يريد أن يفسره، ففسره بأي التفسيرية التي هي عطف، أداة عطف تبين أن ما بعدها عطف بيان على ما قبلها. يبين بما بعد أي ما قبل أي، ما قبل أي إعرابه خبر مرفوع. وقت صلاة العيد ما، يعني الذي بين كذا وكذا، فيريد أن يبين الذي ده، فقال أي الزمن. الزمن يعني معطوف على ما، والمعطوف على المرفوع مرفوع. ما مبني في محل رفع لأنه اسم موصول مبني، أي الزمن الذي بين ذلك. الزمن الذي بين ذلك، ذلك اللي هو إيه؟ إشارة تعود إلى إيه؟ ذلك إشارة تعود إلى بين طلوع الشمس، طلوع الشمس مش ما بين بقى، ما تعود إلى طلوع الشمس وزوالها. ما بين ذلك يعني ما بين طلوع الشمس وزوالها. طيب، يبقى عرفنا من هذا أن وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس، يعني أول قرص الشمس، أول قرص الشمس يبدأ جواز صلاة العيد، إلى انتهاء الضحى، وقت الضحى اللي هو دخول وقت الظهر. قال ويكفي طلوع جزء من الشمس، أي جزء من قرص الشمس، يعني انتهاء وقت الفجر وبداية جواز وقت صلاة الضحى أو جواز صلاة العيد. لكن هذا لا يعني أن أول وقت أفضل، وصحيح يجوز، لكن لو تأخرنا قليلا بمقدار ربع ثلث ساعة هو أن ترتفع بقدر الرمح كما ورد في الحديث يكون أفضل. وهذا استثناء من أفضلية أول الوقت. دائما نعرف أن صلاة أول وقت أفضل، هذا استثناء، صلاة أول الوقت هذا مفضول، الأفضل أن نتأخر قليلا بنص الحديث. بقدر ارتفاع الشمس بقدر الرمح. لكن لو صلينا في أول وقت صح مع القراءة، صح مع القراءة. قال ويكفي، انتظر يا شيخ، ويكفي طلوع جزء من الشمس. يكفي في ماذا؟ يكفي في ها؟ في ماذا؟ يكفي في ايه؟ يكفي في ماذا؟ في جواز او في دخول وقت. لما نتكلم الان على الوقت، نتكلم على الوقت، يبقى يكفي في حدوث الوقت، في حصول الوقت، في دخول الوقت الذي يترتب عليه جواز الصلاة. لكن كن دقيقا، هو الآن يتكلم على الوقت، فقال انه ما بين الى، ما بين كذا الى كذا، اذا بدايته جزء منه، فيكفي يعني في حصول في دخول الوقت الذي يترتب عليه صحة الصلاة لمن صلى في هذا الوقت. لكن يندب تأخيرها للارتفاع كرمح، رمح في عين الرائي، يعني اذا نظرت الى الافق وكان في نهاية هذا الافق رمح منصوب، تكون الرأس على تكون الشمس على رأسه، فهذا الذي قال العلماء انه حوالي ربع او ثلث ساعة. رمح في الافق يا شيخ طارق، تنظر الى الافق، اذا امتدت الافق بلا عوائق من المباني، يعني على البحر، على في الصحراء، لا عوائق ولا شوائب تحول بينك وبين رؤية الافق اللي هو ما معنى الافق؟ التقاء السماء بالارض. هذا الخط تبدأ ترى قرص الشمس يصعد عند الشروق، وفي العكس عند الغروب نفس الشيء في البحر أو في الصحراء. إذا بدأت في الصعود ثم ارتفعت ارتفعت ارتفعت، بحيث لو وضعت في النهاية رمحا تكون الشمس على رأسه، يبقى كده ارتفعت بمقدار رمح يعني. هذا يظهر في ظل الحائط، يعني هذا لو فرضنا أن الشمس تخرج من هنا، لو فرضنا أن الشمس تخرج من هنا قبل أن تشرق الشمس، كان هذا الحائط مظلما، كان هذا الحائط غير مضيء. عندما بدأت الشمس بالصعود بدأ النور أو انعكاس الضوء يظهر هنا، كلما ارتفعت الشمس كلما زاد الارتفاع هنا. فلو وضعنا على هذا الحائط رمحا، عندما يبلغ الضوء رأس هذا الرمح يكون هذا هو القدر المطلوب، يعني انعكاس ضوء الشمس على المقابل بلا حائط يسبب زيادة الضوء تدريجيا إلى أن يبلغ مقدار رمح. والرمح ده تقريبا قد ايه؟ حوالي 2 متر مثلا أو ما شابه تقريبا، يعني لا تكتب هذا عني لأنه لا يتفاوت، رفع قصير رفع طويل، لكن يعني على كل حال أمر تقريبا، لذلك قال ربع أو ثلث ساعة، لم يحددوها لأنه متفاوت، لكن هذا بالمتوسط يعني. فإذا تصورنا أن الشمس تصعد هنا ينعكس ضوءها هنا، يبدأ الضوء في الصعود تدريجيا حتى أنك إذا وضعت رمحا يصل الضوء إلى رأسه عند نهاية الربع أو ثلث ساعة أو الوسط بينهما بهذا التصوير يعني. قال لكن يندب تأثيرها للارتفاع، طبعا للارتفاع جار ومجرور متعلق بالمصدر للتأخير، يندب لكن يندب تأخيرها للارتفاع، مش لام تعليلية، لام انتهائية، لا يظن ظن أنها لام تعليلية. يندب تأخيرها بسبب الارتفاع، لا، اللام ليست تعليلية، اللام انتهائية، يعني معناها يتأخر هذا الندب، يتأخر الندب إلى يبقى كأنها لام بمعنى إلى، لام انتهائية بمعنى إلى، لام الغاية. لكن يندب تأخيرها للارتفاع كرمح، كأن كرمح دي إذا أردت أن تعربها للارتفاع كرمح يبقى متعلقة بالارتفاع، الجر ومجرور متعلقة بالارتفاع، كما فعلها النبي، يعني كأنه قال الدليل على ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلة أخرى قال وللخروج من خلاف من قال لا يدخل وقتها إلا بالارتفاع. كلام جميل. يبقى الأول بدأ بالعلة الشرعية السماعية، النقلية، ثم استنى بالعلة الشرعية العقلية. العلة الأخرى علة مهمة، وهي الخروج من الخلاف، لأن بعض المذاهب وبعض أقوال العلماء تقول أن وقت صلاة العيد يبدأ بالارتفاع لا بطلوع الشمس، فمراعاة لخلاف المخالفين قال الأحسن والندبية والسنية تكون عند ارتفاع الشمس، يبقى الأول للاتباع، ثانيا خروجا من الخلاف. فهي مستثنات من فعل العبادة في أول وقتها، كما عرفنا أن العبادة في أول وقتها دائما أفضل، إلا في استثناءات، لأن لكل قاعدة استثناءات وشذوذ. نعم يا علي، عايز بداية ظهور الشمس صلاه التي اريد ان اصدق واضحه، بدايه طلوع الشمس وقت كراهه، كراهه لغير صلاه غير ذات سبب. الصلاه المكروهه في ثلاث اوقات او في خمسه تفصيلا، في ثلاثه اجمالا خمسه تفصيلا، منها بعد صلاه الفجر الى ارتفاع الشمس قد الرمح، كل هذه الاوقات، ومنها قبل المغرب وبعد صلاه العصر وقبل المغرب، هذه الأوقات وقت الثالث قبل الزوال مباشرة، هذه الأوقات الثلاثة للصلاة غير ذات السبب، للصلاة غير ذات السبب، فدام في سبب يبقى تزول الكراهة. طيب، قال فهي مستثنات من فعل العبادة في أول وقتها. طب لو فعلها قبل الارتفاع، يعني بعد الشروق، بعد الخروج والظهور والشروق، ولكن قبل الارتفاع بقدر الرمح، قال ولو فعلها قبل الارتفاع كان خلاف الأولى على المعتمد. وإن قال شيخ الإسلام ابن حجر بأنه مكروه، شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي بأنه مكروه، عرفنا أن الفرق بين المكروه وخلاف الأولى، ما الفرق بين المكروه وخلاف الأولى يا محمد؟ المعتمد المفتى به الراجح أنه خلاف الأولى، إذا صليت العيد قبل ارتفاع الشمس بقدر الرمح فالمعتمد في المذهب أنه خلاف الأولى. شيخ الإسلام ابن حجر قال بل هو مكروه. ما الفرق بينهما؟ تعرف ان شاء الله ان المكروه بيبقى يعني بامر النبي صلى الله عليه وسلم بنهي عن الناس، صح، ولكن خلاف الاولى يعني الفرق بينهما، قلنا انه الفرق ان المكروه فيه نص، فيه نص، خلاف الاولى ليس فيه نص، انما هو خلاف المستحب، يعني امر بشيء فصار مستحبا يبقى عكسه يبقى خلاف الاول غالبا، هذا كله قواعد اغلبيه، لكن مكروه في نص عليه، لكن النص هذا لم يرقى إلى درجة التحريم، لم يكن في بقوة التحريم، بل جاء قرينة تجعله ينزل ويتدنى من التحريم إلى الكراهة، لكن في نص. طيب، فشيخ الإسلام ابن حجر قال أنه مكروه، ويسن، انتهى هذا الفرع، وعهدي بك أنك تضع علامات ترقيم، تضع فاصلة، تضع نقطة، تضع شيئا حتى تسهل على نفسك وعلى من وراءك ممن يقرؤون الكتاب، ابنك إن شاء الله لما يقرأ بعدك يترحم عليك. قال ويسن البكور لغير الإمام ليأخذ مجلسه وينتظر الصلاة، وأما الإمام فيحضر وقت الصلاة. يبقى يسن البكور لغير الإمام، غير إمام الصلاة يسن له البكور من بقية المصلين. ما سبب السنية والندبية؟ قال ليأخذ مجلسه وينتظر الصلاة، يقترب من الإمام، لا يشوش على غيره، لا يتخطى الرقاب، يأخذ مجلسه الأول فالأول وينتظر الصلاة، لأن انتظار الصلاة عبادة، ما زال الرجل في صلاة ما انتظر الصلاة، ما زال الرجل في صلاة أو ما زال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. ما هنا ما إعرابها؟ ما يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. ما انتظر الصلاة، ما دي ما إعرابها، ما نوعها، ما نوع هذه الماء؟ مصدرية ظرفية، صح أحسن، مصدرية ظرفية. ما يزال أحدكم في صلاة، ما يعني مدة انتظاره الصلاة. ما يزال أحدكم في صلاة، ما انتظر الصلاة يعني مدة الظرفية انتظاره، اللي هو ما وما بعدها في قوة مصدر. ما انتظر، ما انتظر فعل، ما وانتظر مع بعض يكونان مصدرا يعني مدة انتظاره. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يعني مدة دوامي حيا. خلاص. إذن علة سنيتي البكور لغير الإمام حصول على أجر انتظار الصلاة وأخذ المكان أو المجلس حتى لا يشوش على غيره قريبا من الإمام، لا يتخطى الرقاب إلى آخر ذلك. هذا لغير الإمام. وأما الإمام فيحضر وقت الصلاة، فيحضر وقت ظرف، فيحضر زمن الصلاة كالجمعة يعني. انتهى هذا الفرع، وضعنا نقطة عندنا. الشيخ علي عايز يسأل ولم نسمع سؤاله إن شاء الله، لأنه لم يضع نقطة عندنا بل وضع. قال: ويسن أن يعجل الحضور في الأضحى ليتسع وقت التضحية. يسن أن يعجل الحضور في الأضحى ليتسع وقت التضحية. يسن أن يعجل الحضور، من اللي يعجل؟ فاعل يعجل إيه؟ نعم، الإمام. ضمير مستتر تقديره هو يعود على الإمام. يسن أن يعجل الإمام الحضور في الأضحى. ولا المأموم؟ ليه مش المأموم؟ يسن أن يعجل المأموم الحضور في الأضحى ليتسع وقت التضحية. لماذا لا يكون المأموم يا علي؟ حضوره لا يفيد شيئا، لأنه ينتظر الإمام. الذي يفيد هو تعجيل الإمام ينتهي من الخطبة ومن الصلاة مبكرا ليتسع وقت للأضحية أو للتضحية والذبح. ويسن أن يعجل، وكمان هو أقرب مذكور، أقرب مذكور الإمام. وأما الإمام فيحضر وقت الصلاة، فيحضر وقت الصلاة. قال: ويسن أن يعجل الإمام الحضور مفعول به في الأضحى ليتسع وقت التضحية، ويؤخره قليلا، يعني يسن أن يؤخره. يؤخره ضمير يعود على إيه؟ ويؤخره قليلا في الفطر ليتسع وقت صدقة الفطر قبل الصلاة. يبقى السؤال: ويؤخره ضمير يعود على الحضور، صح أحسن. ويؤخره يعني يسن أن يؤخر الإمام الحضور قليلا، قليلا بقى مش يؤخره تماما كاملا، لا يؤخره قليلا في الفطر. لماذا؟ ليتسع وقت صدقة الفطر قبل الصلاة، لأن المعروف في الحديث أن الصدقة قبل الصلاة صدقة وبعدها هي مجرد صدقة على الفقراء، ليست الصدقة المشروعة صدقة الفطر. يبقى الصدقة قبل الصلاة زكاة، أما بعدها فصدقة من الصدقات. فإذا يسن له التأخير حتى يتسع وقت يستطيع أن يمارس هذه العبادة والشعيرة، هو إخراج زكاة الفطر حتى تحسب له عبادة مقبولة إن شاء الله تعالى. انتهى الفرع. قال: ولو ارتفعت الشمس لم يكره النفل قبلها لغير الإمام. إذا ارتفعت الشمس بقدر الرمح ولم تقم الصلاة بعد، إننا نصلي ثم نخطب، الإمام لم يبدأ في الصلاة بعد، يجوز للحاضرين لغير الإمام أن يصلي، لأن الشمس قد ارتفعت بقدر الرمح، زال وقت الكراهة. ولو ارتفعت الشمس، يعني كأنه يكلمك إذا وصلت إلى المصلى ولم تقم الصلاة بعد لك أن تصلي. إذا سألته سؤالا: هل لي أن أصلي الآن؟ صلي. بس هذا لغير الإمام. وأما بعدها بعدها ضمير يعود على إيه؟ وأما بعدها فإن لم يسمع الخطبة فكذلك وإلا كره. وأما بعدها فإن لم يسمع الخطبة فكذلك وإلا كره. وأما بعدها الضمير في بعدها يعود على إيه؟ نعم الصلاة. أنا نبدأ بالصلاة أولا. هو ينتظر الصلاة وقيمة الصلاة ثم الخطبة. بعد الصلاة أصلي ولا لا أصلي؟ قال أما بعدها أي بعد الصلاة فإن لم يسمع الخطبة فكذلك وإلا كره. يعني وإلا سمع فإن لم يسمع. وإلا لم يسمع نفي نفي إثبات. فإن لم يسمع العبارة تقول إيه؟ وأما بعدها أي بعد الصلاة يعني في أثناء الخطبة. لك حال من اثنين، إما أنك تسمع الخطبة لأن سمعك صحيح ولأنك قريب والأصوات تصل إليك بطريقة طبيعية، وإما أنك لا تسمع لأنك بعيد أو لأن في سمعك شيئا أو لأن الأصوات فيها ما فيها. فلو كنت تسمع يكره لك الصلاة بعد صلاة العيد لأن الخطبة هذا وقتها وقت سماع الموعظة. أما لو كنت لا تسمع لسبب أو لآخر فيجوز لك الصلاة ولا كراهة. فالسؤال أو الكلام السياق يقول فإن لم يسمع الخطبة فكذلك، يعني يجوز لم يسمع الخطبة لبعده لصمم لضعف في الأصوات أو في السمع فكذلك. يعني إيه فكذلك؟ يعني لا يكره، لم يكره. فكذلك يعني لم يكره الفرع السابق، فكذلك يعني لم يكره، لم يكره النفي. وإلا كره، وإلا إلا ده إضغام لإن لا، إلا أصلها إن لا، إن لا لم يسمع. فإن لم يسمع الخطبة فكذلك يعني لا يكره. وإلا يعني وإن لا لم يسمع. وإن لا نافية، لم نافية أخرى، يسمع نفي نفي إثبات، يعني كأننا أزلنا هذا النفي وكأنه قال وإن يسمع. تفهمون هذا الكلام؟ نعم. ولا نأتي بسبورة؟ نعم. خليك معي استفهم إن شاء الله. وإلا كره، وإلا كره، إلا أصلها إن لا، وضغمت النون الساكنة في اللام فصارت لاما مشددة. إن لا النافية، إن لا النافية. أعد الكلام وإلا لم يسمع، لأن الفرع يقول فإن لم يسمع، إن الشرطية بعدها لم يسمع. وإن لا لم يسمع يبقى معنى لا النافية ولم النافية، ونفي النفي إثبات، يعني أزل العلامتين للنفي، أزل أداتي النفي، فيصير الكلام وإن يسمع يعني إن كان يسمع فيكره، يكره أو كره، كره إمادة، كره صلاة النفل وقت الخطبة المسموعة. لماذا كره؟ قال لأنه تعليله، لأنه يكون معرضا عن الخطيب بالكلية. وأما الإمام فيكره له النفل قبلها وبعدها، هذان الحكمان هذان الفرعان في حق غير الإمام. وأما الإمام فيكره له النفل قبلها، الضمير يعود على الصلاة، قبل الصلاة وبعدها. لماذا؟ لماذا يكره؟ في علامات الترقيم تضع، إذا أردت يعني هذا لك، تضع فصلة منقوطة، فصلة تحتها نقطة تدل على أن ما بعدها علة لما قبلها. فأول ما تأتي لام التعليل ضع قبل لام التعليل فصلة منقوطة لتستدل بذلك أو ليستدل القارئ بعدك على أن ما بعد الفصل المنقوطة علة لما قبلها، فيترحم عليك القارئ ابنك أو غيرك ممن يقرأ الكتاب أو الذي يسلق كتابك يقول والله هذا كان عالما رحمه الله حفظه الله، وربما يعيد إليك الكتاب. لكن لو أخذ منك الكتاب وسرق منك الكتاب وليس فيه علامات ترقيم سيقول ويقول حلال عليه المزال منه. نعم. ها؟ النقطة تحت الفصلة ولا فوق الفصلة؟ تحت الفصلة، تحت الفصلة عشان ما تجيبليش نقطة. الله يبارك فيك. وأما الإمام فيكره له النفل قبلها وبعدها. كأن قال لماذا؟ قال لمخالفته فعله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لم يؤثر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى قبل العيد ولا بعدها. هذه أول علة، وعلة نقلية سمعية، ثم علة بعد ذلك عقلية. قال ولي وعاطفة واللام أيضا تعليلية، ولاشتغاله بغير الأهم، اشتغاله بغير الأهم، أنه يريد أن يأتي متأخرا. قلنا أنه يستحب للإمام أن يأتي متأخرا على الصلاة مباشرة حتى يعطي ثوابا للآتين قبله. كلما أتيت قبل الإمام أخذت ثوابا، كلما دخلت المصلى قبل الإمام أخذت ثوابا، فهو يؤخر حضوره لآخر وقت ليعطي ثوابا للمصلين والمأمومين. وبعد الصلاة هو مشغول بالخطبة فلا يصلي. قال ويسن، انتهى الفرع ونضع نقطة. ويسن قضاءها، الضمير يعود على طارق، ويسن قضاءها إن فاتت، يسن قضاءها إن فاتت، الضمير في قضاءها يعود على إيه يا طارق؟ يعود على الصلاة، صلاة العيد. ويسن قضاء صلاة العيد إن فاتت. لماذا يسن؟ للقاعدة الآتية، لأنه يسن، ضابطة هو ولا قاعدة، يسن قضاء النفل المؤقت إن خرج وقته، ضابط اقتنصه، لأنه يسن قضاء النفل المؤقت إن خرج وقته. نفل مؤقت يعني له وقت محدد، ليس نفلا مطلقا. النفل قلنا قبل ذلك أنه إما مقيد وإما مؤقت، مطلق يعني مطلق. المطلق هذا قلنا أنه مطلق، مطلق يعني غير مقيد لا بوقت ولا بصلاة ولا بسبب. المقيد ينقسم إلى مقيد بسبب، مقيد بوقت، مقيد بصلاة. المقيد بالوقت هو الذي يريده الآن، الذي يريده فيقول يسن، قاعدة ضابط، يسن قضاء النفل المؤقت إن خرج وقته. يعني صيام الاثنين والخميس نفل مؤقت، إذا فاتك صيام الاثنين والخميس يسن لك قضاء. وكذلك صلاة العيد التي معنا صلاة مؤقتة بوقت، فإن فاتتك يعني انتهى وقتها قبل أن تصليها بزوال الشمس، استيقظت متأخرا أو كنت مغمى عليك فأفقت، أو كنت البعيد مجنونا فأفاق، أو كان ممنوعا من الصلاة بحبس مقيد الرجلين واليدين مثلا، إن كان يستطيع أن يصلي يعني. صورة أخرى أنه كان لا يعرف أنه العيد، لم يظهر فأنه عيد إلا بعد الزوال، تأخرت الشهادة إلى بعد الزوال، يسن قضاؤها، لكن حتى في اليوم الثاني أو بعد الزوال. فقال لأنه يسن قضاء النفل المؤقت إن خرج وقته. الليل كذلك، صلاة الليل، صلاة القيام الليل والوتر يسن قضاؤها بعد، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا فاته ورده من الليل صلاه بعد طلوع الشمس 12 ركعة. نعم إن شهدوا بعد الغروب، إن شهدوا بعد الغروب أو عدلوا بعده برؤية الهلال في الليلة الماضية صليت من الغد أداء لتقصيرهم في تأخير الشهادة أو التعديل. يعطي لك صورة أننا عرفنا دخول العيد متأخرا، فوضح لك صورتين. الصورة الأولى أن الشهادة كانت متأخرة، الصورة الثانية أن الشهادة كانت في وقتها لكن الشهود لم يكونوا معروف العدالة، شهدوا في وقتها في الليل. نحن الآن بعد مغرب 29 من رمضان، نحن الآن بعد مغرب 29 من رمضان، يعني وقت الرؤية. يستطلع المسلمون هلال شوال بعد مغرب 29 من رمضان. فإن شهدوا بذلك يبقى الغد عيد، وإن لم يروا الهلال أو غم عليهم، يعني حال بيننا وبين الهلال غمام، نكمل عدة رمضان 30 يوما. فلم نرى الهلال فاستيقظنا من اليوم التالي على أنه اليوم 30 من رمضان. ثم جاء محمد زين العابدين وكان يمشي في الصحراء لأنه يريد أن يعتمر ماشيا على رجله، فجاء وقال أنا شهدت الهلال وتأخرت لأني لا مواصلات، لا معي محمول ولا معي فرس أجربين، ولكني نذرت لله تعالى أن آتي بيته الحرام ماشيا، سيريد أن يوفي بنذره. فجاء متأخرا وقال للقضاة الشرعيين في مكة المكرمة أنا رأيت الهلال في البارحة، لماذا لم تخبرنا يا محمد زين العابدين؟ قال والله أنا كنت ماشيا ولم يكن معي ما أتصل به عن طريقه بكم. فحينئذ يفطرون هذا اليوم وجوبا لأنه يوم العيد، لأن محمد كان معه شخص آخر، لأن هلال رمضان يكتفى فيه بواحد، أما هلال شوال فنحتاج إلى اثنين. لو كان محمد وحده لا نكتفي به، نريد شخص معك شخص آخر، أقل معي شخص آخر، خلاص نكتفي بالشهادتين ونفطر هذا اليوم وجوبا. يبلغ الإمام الناس أفطروا فيفطرون. طيب صلاة العيد عرفناها بعد الظهر، عرفنا شهادة الشيخ بعد الظهر، يبقى نصلي من الغد أداء لا قضاء، نصلي من الغد اللي هو يوم 2 شوال، يوم الثاني من شوال حسب الرؤية، أداء لا قضاء. هذه أحد الصورتين، أحد الصورتين أن يتأخر الشهود. الصورة الثانية، لا، الشيخ محمد زين العابدين قال أنا رأيته أنا وصديقي وزميلي في الرحلة فعلا قبل الفجر، لكن القاضي الشرعي لم يشأ أن يعلن هذه الشهادة لأنه لا يعرف عدالة محمد زين العابدين. من أين أتيت يا محمد؟ قال من إندونيسيا، ونحن لا نعرف عدالته، ونحن نعرف عدالة المكيين فقط، قاضي مكة لا يعرف عدالة محمد زين العابدين، يحتاج إلى من يشهد بعدالة محمد. فذهب إلى سفارة إندونيسيا في جدة واتصل بها، فالسفارة مغلقة في الليل، فانتظر إلى الصباح مغلقة أيضا، يعني رمضان يوم 30 رمضان، انتظر إلى بعد الزوال عندما أتى السفير فقال له محمد زين العابدين الذي في إندونيسيا ورقم جوازه كذا وكذا وكذا، ما حاله عندكم؟ فاتصل السفير بإندونيسيا وعرف أنه رجل عادل، وزميله أيضا رجل عادل، فأعلن عدالة محمد الشاهد وعدالة صديقه. فأعلن الإمام في مكة المكرمة بأن اليوم عيد، متى؟ بعد زوال الشمس، يعني بعد خروج وقت صلاة العيد، نصلي من الغد حضورا أداء، نصلي من الغد أداء. وضع لك صورتين، اقرأها مرة أخرى معي. قال نعم، نعم كأنها استدراك، كأنه قال لكن، نعم للاستدراك، استدراك على ما فات. نعم إن شهدوا بعد الغروب أو عدلوا بعده، شهدوا بماذا؟ برؤية، يبقى برؤية جر ومجرور متعلق بشهدوا، أو بعدلوا متعلق بالاثنين، بشهدوا أو بالتعديل. شهدوا برؤية الهلال في الليلة الماضية، صليت من الغد أداء، لماذا هي أداء؟ قال لتقصيرهم في تأخير الشهادة أو التعديل في الحالتين، إما لأنهم لم يبلغوا أو لأنهم لم يعدلوا. نقرأ الكلام في الهامش، في حد لي سؤال على ما مضى قبل أن نكمل؟ قال نعم. هل رمضان يكفي شهد واحد فقط؟ دخول رمضان يكفي شهد واحد. قال وهي أي صلاة العيد، خلاص قال الشارح على الهامش، وهي أي صلاة العيد ركعتان يحرم بهما بنية عيد الفطر أو الأضحى، ويأتي بدعاء الافتتاح ويكبر في الركعة الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام، ثم يتعوذ ويقرأ الفاتحة، ثم يقرأ بعدها سورة قاف جهرا، ويكبر في الركعة الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، ثم يتعوذ ثم يقرأ الفاتحة وسورة اقتربت جهرا، اقتربت الساعة وانشق القمر جهرا، ويخطب. نقف هنا ننتهي عند الصلاة ونقرأ كلام الشارح، كلام المحشي. قال المحشي رحمه الله: وهي الضمير راجع إلى صلاة العيدين، فقول الشارح أي صلاة، أي مش إلى بقى، أي صلاة العيد فيه للجنس. الشارح قال، وتعليقا على قول المصنف، المصنف بين القوسين قال وهي، فالشارح قال أي صلاة العيد، والكلام الآن على صلاة العيدين الأضحى والفطر. إذن الألف واللام في العيد للجنس، ليشمل صلاة عيد الأضحى وصلاة عيد الفطر. فالمحشي قال: فقول المشارح أي صلاة العيد فيه للجنس، فيصدق بالعيدين. ولعل، طب لماذا عدل، لماذا لم يقل أي صلاة العيدين؟ قال: ولعل عدول الشارح إلى قوله أي صلاة العيد دون أن يقول أي صلاة العيدين، وإن كان هو الظاهر من كلام المصنف، لأجل قوله ركعتان، فإن صلاة العيدين معا أربع ركعات، كل واحدة على حدتها ركعتان. يعني لو قال أي صلاة العيدين ربما يلتبس على البعض فيقول صلاة العيدين معا ركعتان، يبقى كل واحدة ركعة فيلتبس عليه. لا، صلاة العيد الفطر ركعتان، وصلاة عيد الأضحى أيضا ركعتان، فالمجموع أربعة. لعل، لأنه لا يتأكد، فقال لعل التي هي للترجي. طيب، ركعتان قال أي بالإجماع، وهي كسائر الصلاة. يعني ما دليل كونها ركعتين؟ ما دليل كون صلاة العيد ركعتين؟ الإجماع. ومن هذا تعرف مهمة الإجماع ووظيفة الإجماع، أهمية الإجماع، خطورة الإجماع. الإجماع كما علمنا ولا حديث، مفيش عندنا نص قولي يقول أن صلاة العيدين ركعتان، لكن في نص فعلي، والإجماع أكده. فيكفي هذا جدا، لأن النص الفعلي حديث أحاد، والأحاد مظنون ولا مقطوع به؟ الأحاد مظنون، يفيد غلبة الظن لا العلم اليقين. العلم اليقين يفيد المتواتر، العلم اليقين يفيد المتواتر، أما حديث الأحاد فمظنون، يعني يفيد غلبة الظن. إذن يكون هناك مسوغ لمن ينكره، لو أنكره منكر فهو فاسق ليس كافرا، لأنه أنكر صحيح شيء معروف بين المسلمين لكنه حديث أحاد، لكن الذي يجعله يكفر والعياذ بالله أنه أنكر الإجماع. فإذا انتقل الموضوع إلى القطعية بكونه متواترا أو مجمعا عليه صار منكره كافرا، وصار معلوما من الدين بالضرورة، خلاص. فينقل المظنون إلى مقطوع، ينقل المظنون إلى مقطوع. ركعتان أي بالإجماع. قال: وهي كسائر الصلوات في الأركان والشروط والسنن، وهي أي صلاة العيدين كسائر الصلوات في الثلاثة أنحاء، في أركانها، في شروطها، في سننها. فإن أراد الأقل اقتصر على ما يسن في غيرها اللي هو أقل الأركان، فأقلها ركعتان كسنة الوضوء، يعني ركعتان خفيفتان. وإن أراد الأكمل أتى بالتكبير الآتي، يعني يجوز لك أن تصلي العيدين بلا تكبير في أوله، سبع تكبيرات في الركعة الأولى وخمس تكبيرات في الركعة الثانية، يجوز لو صليت على هذه الهيئة بلا تكبير ده صلاة صحيحة، لكن لو كبرت هذا هو الأكمل، يعني الأسوب، يعني الأحسن، يعني الأندب، يعني الأسن، يعني الأفضل، غيره صحيح أيضا. يحرم بهما أي بالركعتين بنية عيد الفطر، أي كأن يقول نويت أصلي ركعتين سنة عيد الفطر الله أكبر. الله أكبر دي تكبيرة الإحرام طبعا. أو الأضحى ينوي بهما إما سنة عيد الفطر أو سنة عيد الأضحى، أي كأن يقول نويت أصلي ركعتين سنة عيد الأضحى الله أكبر. قال: فلا بد من التعيين كما تقدم، لا بد من تعيين أنها سنة العيد. نعم. تلفظ بالنية ولا هو النية محلها القلب، ولو تلفظ بها فحسن، النية محلها القلب ولو تلفظ بها فحسن حتى يساعد اللسان القلب. نعم يا سيدي. هل ورد النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد بدون تكبيرات؟ كيف حكم الفقهاء بجوازها؟ السنة السنة الفعلية لا دليل عليها. طب سؤال تاني، صلية أداء إذا حدث يعني رغم أنه خرج من وقت لماذا صلية أداء؟ قال التعليم لتقصير في داخل الشهادة والتعليم، يعني التقصير يقع على الصلاة، يعني لو أي إنسان قصر في معرفة الوقت أو ما شابه، يعني كان حديث الإسلام أو من يصلي الصلاة أداء؟ لا، لأنها لا تصح إلا بالدخول، الدخول لم يأسف ممنوع رفضه. ويأتي بدعاء الافتتاح، يبقى أولا سيكبر، أولا طبعا ينوي ثم يكبر تكبيرة الإحرام يرف، ثم يأتي بدعاء الافتتاح قبل التكبيرات السبعة، قبل التكبيرات السبعة يأتي بدعاء الافتتاح، وهذا سنة هيئة من الهيئات، أي نحو وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخره. قال نحو لأنه في عدة أدعية للافتتاح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إلى غير ذلك من أدعية الاستفتاء. قال: ولا يفوت بالتكبير ويفوت بالتعوذ. كلام مهم. هذا الدعاء ودعاء الاستفتاء لا يفوت بالتكبيرات السبعة لكن يفوت بالتعوذ. كذلك هذا حكم مر علينا عندما كنا نقول في الصلاة العادية، أي صلاة يشرع لك أن تبدأ بتكبيرة الإحرام الله أكبر، ثم تدعو بدعاء الاستفتاح وجهت وجهي أو غيره من أدعية الاستفتاح، ثم تتعوذ، ثم تبسمل وتبدأ في الفاتحة. الدعاء الاستفتاح ينتهي ويفوت وقته بالتعوذ، بمجرد ما قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى لو كنت ناسيا أنك لم تدعو دعاء الاستفتاح انتهى وقت الدعاء الاستفتاح، ولا يجوز لك أن تبدأ الآن في دعاء الاستفتاح. التعوذ ينتهي وقته بالبسملة، إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم حتى ولو ناسيا أنك لم تتعوذ لا يشرع لك أن تعوذ مرة أخرى خلاص. هنا أيضا نفس الشيء، ينتهي وقت دعاء الاستفتاح بالتعوذ لا بالتكبير، يعني لو كبر قبل أن يستفتح يجوز له أن يعود فيستفتح بعد التكبير، لكن إذا تعوذ لا يجوز له أن يستفتح مرة أخرى. هذا الذي يريد أن يقوله دعاء الاستفتاح. قال لا يفوت بالتكبير ويفوت بالتعوذ، لا يفوت بالتكبير اللي هو تكبيرات السبعة المسنونة ويفوت بالتعوذ. قال ويكبر في الركعة الأولى إلى آخره، ويكبر في الركعة الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام إلى آخره، أي دي خطأ. النسخة القديمة فيها إيه؟ إن ولا أي؟ أي إن، يبقى أي إن، يبقى ناقصة إن، أي إن، أي مضبوط صحيحة ولكن بعدها إن، أي إن أراد الأكمل، لأن عرفنا أن السبع تكبيرات كمان ليست ركنا ولا شرطا في صلاة العيد، بل هي مجرد الكمال فقط، يبقى يكبر سبعا بعد تكبيرة الإحرام أي إن أراد الأكمل، وإلا يعني إن لم يرد الأكمل فأقلها ركعتان كسنة الوضوء كما مر. ومحله بعد دعاء الاستفتاح، محله الضمير يعود على ايه؟ محمد تكبير، محله اي التكبير بعد دعاء الافتتاح وقبل التعوذ كما يعلم من كلام الشارح. كيف يعلم من كلام الشارح؟ مش فاهم ايه؟ اي ان اراد الاكمل والا اقدر اعدل كسنة، اي ان اراد الاكمل السبع تكبيرات يصلي الأول ينوي يكبر تكبيرة الاستفتاح تكبيرة الإحرام ثم يستفتح ثم يأتي بسبع تكبيرات. هذه السبع تكبيرات واجبة ولا غير واجبة؟ ركن من أركان صلاة العيد سبع تكبيرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السبع تكبيرات دول ركن ولا شرط؟ شرط. ولا ركن ولا شرط؟ لا كده ولا كده. لو كانت ركنا تبطل الصلاة بتركها، لو كانت شرطا تبطل الصلاة بتركها، لكن بيقول لك ده أكمل بس ده للكمال، يبقى لا ركن ولا شرط، ده مجرد سنة. السنة يعني مش قليلة مش هينة، هي شيء محترم، لكنه يتكلم الآن يعلمك الفقه حتى لا تظن أو لا تفتي الناس خطأ بأن من ترك تكبيرات الإحرام التكبيرات السبعة فقد بطلت صلاته، يعني هذا ليس تقريبا من السنة، يعني لا طبعا لا يفهم هذا إلا جاهل. هنتكلم على الفهم وضع الأشياء في محلها. لا يعني. سنة هيئة ولا سنة بعضية عشان يجبر السبع؟ سنة هيئة، يعني من تركها لا يجبر السبع لأنها هيئة ليست بعضا من الأبعاد، هي مجرد هيئة فقط. فيقول أي إن أراد الأكمل وإلا فأقلها ركعتان كسنة الوضوء كما مر. ومحله محل التكبير بعد دعاء الافتتاح وقبل التعوذ كما يعلم من كلام الشارح. سؤال سألناه كما يعلم من كلام الشارح، كيف يعلم هذا من كلام الشارح أن محل التكبير بعد الافتتاح وقبل التعوذ؟ كيف يعلم هذا من كلام الشارح يا شيخ حسام؟ لأنه قال إيه؟ يقول كما يقول كما يعلم من كلام الشارح، واللي أنت بتقول ده كلام المحشي، فأنت خلطت بين الشارح والمحشي فجعلته محشيا. حاضر يا سيدي. ايوه الشرح قال ويأتي بدعاء الافتتاح ثم لازم يفيد الترتيب، ويأتي بدعاء الافتتاح ثم يتعود، يبقى اختار ثم من أدوات العطف ليفيد الترتيب، يبقى هذا يفهم أن الترتيب مطلوب، مطلوب على وجه النبية يعني على وجه السنية. هذا هو كلام الشارح يا شيخ حسام. قال ومحله بعد دعاء الافتتاح وقبل التعود كما يعلم من كلام الشارح. فرع آخر، هذا التكبير قال يجهر به، ويجهر بالتكبير وإن كان مأموما ولو في قضائها، لأن القضاء يحكي الأداء. الله، لأن القضاء يحكي الأداء، برضو ضابط لطيف، القضاء يحكي الأداء. يعني هذه قاعدة أغلبية طبعا، ليست قاعدة مضطردة، لها خوارم، لها استثناءات، لكن في النهاية قال يجهر بالتكبير وإن كان مأموما، يبقى الإمام يجهر والمأموم يجهر. ولو كما نفعل الآن، الحمد لله في بلادنا نفعل هذا، ولو في قضائها، أنا أقضيها بعد الزواج لسبب أو لآخر، أو أقضيها في اليوم الثاني، أيضا أجهر بالتكبير. لماذا؟ ما العلة؟ قال لأن القضاء يحكي الأداء، لأن القضاء يماثل، يقلد، يشابه الأداء. الأداء كان مجهورا بتكبيراته فالقضاء كذلك. قال ويرفع يديه حذو منكبيه، كل هذا على السنية، يرفع يديه حذو منكبيه، يبقى قاعدة الكف، قاعدة الكف تكون حذو المنكبين، وأصابع الكف تكون حذاء الأذنين. ويرفع يديه ندبا، يعني ندبا دي من عندي ليس من كلامي، لكن هذا صحيح، يرفع يديه ندبا حذو منكبيه في كل تكبيرة. والمنكب اللي هو التقاء هذا الجزء، التقاء الكتف بالعضد في كل تكبيرة كتكبيرة الإحرام، يبقى في كل تكبيرة يرفع يديه، ها؟ في كل تكبيرة يرفع يديه. قال ولو والى الرفع مع موالاة التكبير لم تبطل صلاته. التحرم صح، كتكبيرة التحرم، كتكبير التحرم. ويرفع يديه حذو منكبيه في كل تكبير تكبيرة كتكبير التحرم. قال ولو والى الرفع مع موالاة التكبير لم تبطل صلاته وإن لجن منه الأعمال الكثيرة. يعني قد يتصور متصور يقول طيب أليس هذا عمل، أليس هذا عملا كثيرا تبطل به الصلاة؟ قال لا، هذا لمصلحة الصلاة، وإذا كان العمل لمصلحة الصلاة فلا يضر، إذا كان العمل لمصلحة الصلاة فلا يضر، حتى لو كان التفاتا، ما دام صدره للقبلة واحتاجت الصلاة إلى أن تلتفت التفت. بعض الناس يظن جهلا وخطأ أنه يعني يضع عينيه في محل السجود وأن هذا لا يقبل المناقشة، هذا خلط بين السنة وبين الواجب، هذا من السنة، لو التفت لم تبطل صلاته لكنه يكره أو يكون خلاف الأولى، ويجب عليه أن يحرك عينيه إن كان لمصلحة الصلاة، يعني يعرف أن هناك شيئا تحتاجه الصلاة ثم يصر على وضع عينيه في الأرض. بعضهم يقول هكذا، والله أنا لم أدري ماذا فعل الإمام، قام ولا قعد وكبر وفعل أشياء كده لا أفهمها. قلت له لماذا لم تنظر إليه؟ قال لي أن ينظر إلى الأرض. طيب لماذا لا تنظر إليه؟ قال لأن السنة كده. طيب السنة، والآن أنت واجب، في واجب تحتاج إلى أن تعرف ماذا يفعل الإمام، لأنه قد أن تقتدي بالإمام، لما تجعل الإمام تقتدي به، كيف تقتدي بشخص لا تعرف ماذا يفعل؟ أنت وراءه مباشرة لا تعرف ماذا تفعل، ماذا يفعل؟ لأنك مغمض عينيك، لأنك تنظر في محل الصلاة وتأبى أن تنظر إليه، لماذا؟ لا، انظر إليه إن كان في خطر، انظر إلى الخطر من أين يقدم، يبقى قد نحتاج وجوبا إلى تحريك العينين هنا وهناك. وأبو بكر التفت في صلاته، وإن كان لا يلتفت في صلاته، لكن لما أكثر المسلمون التسبيح والتصفيق التفت، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يقدم إليه، إلى آخر ما هنالك مما يشرع فيه، بل أحيانا يجب فيه الالتفات لمصلحة الصلاة. فإن كانت الحركات الكثيرة لمصلحة الصلاة لا تبطل بالتأكيد. قال ولو والا، يعني كان هذا الرفع كثيرا متتاليا، والا فيه موالا يعني كثير يعني متتابع، ولو والا الرفع مع موالاة التكبير لم تبطل صلاته، وإن لزم منه الأعمال فاعل الكثيرة. لماذا لا تبطل الصلاة رغم أنها حركات متوالية كثيرة؟ قال أن هذا مطلوب فلا يضر، يعني كأن السرعة يأمرك أن تفعل هذا. قلنا أنه مندوب، والمندوب مطلوب مشروع، فالشرع يأمرك بحركات كثيرة، إذن كيف يأمرك بشيء يضر الصلاة؟ أبدا. يبقى هذه الحركات الكثيرة المتوالية مستثناة من الحركات الكثيرة المتوالية التي تبطل الصلاة. ليه؟ لأنها مطلوبة والمطلوب لا يضر. تستطيع أن تضع قاعدة مستوحاة من هذا النص أو من هذا السياق، لأن هذا مطلوب فلا يضر، فتقول المطلوب شرعا لا يضر، لا يبطل، لا يفسد، إلى آخر هذا. يعني تستصحبها في فتاويك، في تعلمك الفقه، أنه لا يجتمع مطلوب شرعي مع البطلان. نعم لو اقتدى بحنفي، برضو نعم للاستدراك، لو اقتدى بحنفي ووالى الرفع مع التكبير تبعا لإمامه الحنفي بطلت صلاته على المعتمد. لماذا؟ قال لأنه عمل كثير في غير محله عندنا. لم انتهي. قال لأن التكبير عندهم بعد القراءة في الركعة الثانية، وأما في الأولى فقبل القراءة كما هو عندنا. كلام في غاية الدقة واللطافة والجمال، فرحم الله العلماء. قال عند الأحناف التكبير في الركعة الأولى بعد القراءة، بعد قراءة الفاتحة، أما في الركعة الثانية فمثلنا، فمثلنا يكبرون قبل القراءة. طيب الآن أنا أصلي وراء حنفي، والحنفي ماذا فعل؟ مشى على مذهبه أنه في الركعة الأولى قرأ ثم كبر، ومع التكبير سيادتك الشافعي فتريد أن تفعل السنة، فقلت أرفع يدي أو كفي مع كل تكبيرة وأوالي. فالآن أنت تفعل شيئا لم يطلبه منك الشرع. الشرع حسب فقه الشافعية أنك ترفع يديك متواليا ولو كان متواليا قبل القراءة، إن فعلت هذا فلا يضر لأنه مطلوب، لكن أن تفعل هذا بعد القراءة غير مطلوب، والشيء الكثير من الأفعال المتوالية في غير محلها تبطل الصلاة. هذا هو الفرق الدقيق الذي جعلهم يقولون لو صليت مقتديا بحنفي وآتى بالتكبيرات على مذهبه بعد القراءة في الركعة الأولى فتابعته في ذلك ورفعت يديك متواليات حركات متوالية بعد القراءة فأتيت بالتكبير أو أتيت بهذه الحركات في غير محلها فتبطل الصلاة للحركات الكثيرة المتوالية. نقرأ الفرع مرة أخرى. نعم استدراك، لو اقتدى بحنفي، يعني لو اقتدى الشافعي بحنفي ووالى الرفع مع التكبير، ووالى الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على المأموم الشافعي، ووالى الرفع رفع اليدين مع التكبير تبعا لإمامه الحنفي الذي يكبر بعد القراءة في الركعة الأولى بطلت صلاته على المعتمد. لماذا؟ قال لأنه عمل كثير في غير محله عندنا، لأن في فرق بيننا وبين الأحناف في هذا. قال لأن التكبير عندهم بعد القراءة في الركعة الثانية، وأما في الأولى فقبل القراءة كما هو عندنا. يبقى قيل تبطل، هذا هو المعتمد. خلاف المعتمد قيل لا تبطل. لماذا؟ ما دليله القول المقابل غير المعتمد؟ قال لأنه مطلوب في الجملة. أن تقول إذا كان الأمر مطلوبا شرعيا فلا تبطل الصلاة ولا تبطل المعاملة ولا تبطل العبادة. فقال هذا مطلوب صح بعد الصلاة بعد القراءة، لكن مطلوب في الجملة أن ترفع يديك مطلوب في الجملة، وإن كان محله قبل القراءة، إلا أنك لو رفعت بعد القراءة فقد فعلت المطلوب جملة على الإجمال يعني، لأنه مطلوب في الجملة فاغتفر ولو في غير محله، لكن هذا ضعيف ولذلك صدره بقيل، ولذلك هذا خلاف المعتمد. نعم يا سيد محمد. هذا هو المطلوب شرعا هو يتبع الإمام، فلا مطلوب شرعا مطلوب شرع يتبع الإمام في الصواب والخطأ ولا في الصواب فقط؟ يعني لو الإمام نام في الصلاة نتبعه؟ لا، الإمام حالك ملامش أتى بشيء صحيح ولا خطأ عندي أنا شافعي، محل رفع اليدين قبل القراءة، والحنفي فعل شيئا صحيحا في مذهبي، لكن صحيح عندي ولا خطأ؟ خطأ، يبقى لا أتابعه فيه. خطأ نجري يعني هو خطأ عندي بس هو صحيح، هو صحيح على مذهب صح مذهبي. على مذهبي أنا خطأ، يبقى لا أتابعه في ذلك. خلاص؟ ما معنى صحة الجملة؟ صحة الجملة يعني شيء مطلوب، يعني أليس من المطلوب رفع اليدين مطلوب ولا مش مطلوب؟ أنا لا أتكلم في وقتي، في محلي لا أتكلم، هذا هو المقصود بالجملة. في الجملة يعني بقدر ما، إذا سألنا سؤالا ثانيا متى نقول قبل بقى، لكن هو في الجملة مطلوب، في الجملة يعني في المجموع يعني ليس ممنوعا. نعم هو انا مأموم لم افعل شيئا يبطل صلاتي يعني. طيب، وهذا التكبير من الهيئات، هل هو هيئة ولا بعض؟ ما الفرق بين الهيئة والبعض؟ ان البعض كلاهما سنة، ولكن البعض اذا ترك ولو عمدا يشرع السجود للسهو له، يشرع يسن، لكن الهيئة لا يشرع سجود السهو لها في تركها لا عمدا ولا نسيانا. قال وهذا التكبير من الهيئات، فلو تركه لم يسجد للسهو وان كان تركه مكروها بمواظبة النبي عليه الصلاة والسلام عليه. قال ولو تركه الإمام ولو عمدا لا يأتي به المأموم، لو تركه الضمير يعود على حد يتكلم لما يأخذ إذنه ثم أقول لو تكلم، بلاش هذه الطريقة الهوجاء. التكبير ولو تركه أي التكبير، استيقظ يا أيها النائم، ولو تركه أي التكبير الإمام ولو عمدا لا يأتي به المأموم، إنما جعل الإمام ليتم به، وبخلاف ما لو اقتدى مصلي العيد بمصلي الصبح، بخلاف مش بقى وأنا آسف، بخلاف ما لو اقتدى مصلي العيد بمصلي الصبح حيث يأتي به بالتكبير إن تركه الإمام. يبقى أنا لو صليت خلف من يصلي ركعتي الصبح قضاء، واحد بعد ما أشرقت الشمس دخلت المسجد فوجدت أن صلاة العيد انتهت فأردت أن أصلي العيد، أقضي صلاة العيد هذه التي فاتتني أصليها مع آخر، فوجدت شخصا يصلي الصبح فقلت قضاء، فاته صلاة الصبح فيصلي الصبح قضاء، فدخلت معه بنية صلاة العيد، صلاة الصبح ليس فيها تكبيرات السبعة ولا التكبيرات الخمسة، فتركها هذا الذي يقضي صلاته فأنا آتي بها، لكن لو صليت وراء الإمام الذي يصلي العيد ولم يأتي بصلاة بالتكبيرات لا آتي بها، ما الفرق؟ قال والفرق بينهما أن إتيان المأموم به بالتكبير دون المأموم مع اتحاد الصلاة، كلانا يصلي العيد، الإمام يصلي العيد وأنا أصلي العيد، يعد فحشا وافتياتا، ولا كذلك مع اختلافها. يبقى لو كنت أصلي وراء من يصلي العيد فترك تكبيرات السبعة التكبيرات الخمسة لا آتي بها، فإن كان يصلي ركعتين غير بعيد بالتالي لم يأتي هذه التكبيرات لي أن آتي بها، يجوز لي أن آتي بها. الفرق أن عند مخالفتي له في الحالة الثانية لا أكون مفتئتا على الإمام، لا أكون مخالفا له مخالفة فاحشة، ليه؟ لأنه يصلي صبحا مثلا وأنا أصلي عيد، فما في يعني لا ضرر في ذلك، لا هو أحزن ولا اللي في الخارج يرى أني أفعل شيئا يعني مخالفة فاحشة. لكن لو كان يصلي العيد وأنا أصلي العيد واتحد الجنس بهذه الطريقة فمخالفتي له فيها مخالفة فاحشة وفيها افتيات على الإمام، اجتهاد يعني فعل شيء من حق غيري، اجتهد على غيري، على غيري يعني فعل فعلا هو في حق الغير، كأن مثلا القصاص مثلا، الإمام هو الذي له القصاص أو له التعزير أو له إقامة الحدود، إذا أقامها أحد الناس يكون مفتئتا على الإمام، يعني يفعل شيئا هو من حق الإمام، هو من وظيفة الإمام. ده أنا رأيته يقتل، رأيت هذا يقتل هذا، رأيت الأبعد يقتل غيره، رأيته بعيني ومتأكد وعامد ومتعمد، وأعرف منه أنه يقتل عامدا متعمدا، وسألته لماذا قتلته؟ قال لأنه فعل كذا وكذا وأنا عامد وبكامل عقلي، يعني أنا الآن مطمئن تماما من أنه يستحق القصاص، ولو حكم أو القاضي فيقضي عليه بالقتل، هل لي أنا أن أقتص منه؟ وما بحق الأمة؟ بل لو اعتبر الضر فعلا رحمه الله ورحم المصنف ونفعنا بعلومهما في الدارين. وهما أي صلاة العيد ركعتان يحرم بهما بنية عيد الفطر أو الأضحى، ويأتي بدعاء الافتتاح ويكبر في الركعة الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام، ثم يتعوذ ويقرأ الفاتحة، ثم يقرأ بعدها سورة قاف جهرا، ويكبر في الركعة الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، ثم يتعوذ ثم يقرأ الفاتحة وسورة اقتربت جهرا. لا والله مش معايا والله، شكرا. ويخطب ندبا. وصلنا إلى قول المحشي رحمه الله، قوله سبعة. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين، سبعا أي عندنا معاشر الشافعية، لما رواه الترمذي الدليل، يعني لما رواه الترمذي وحسنه، أنه صلى الله عليه وآله وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا قبل القراءة، قبل القراءة يعني قبل قراءة الفاتحة، ولما كان التعوذ تمهيدا للفاتحة كان التكبير بين الاستفتاح وبين التعوذ، يبقى أخذ من الحديث مشروعية التكبير، وأخذ منه أيضا مكانه، أخذ من الحديث في الحديث الترمذي مشروعية التكبير في ركعتي العيد قبل القراءة، يبقى أخذ منه المشروعية وأخذ منه المكان محل التكبير قبل القراءة، يعني بين الافتتاح وبين القراءة، والاستعادة تمهيد القراءة وبين الافتتاح وبين الاستعادة. الآن يريد أن يخاطب من سيأتي بهذه السنة. عرفنا أمس أن هذه هيئة، يعني ليست واجبة، ليست ركنا وليست شرطا وليست بعضا من الأبعاد، بل هي هيئة سنة، تركها لا يستوجب ولا يستلزم سجود السهو، لكن من أراد أن يأتي بهذه السنة على كمالها قد يضطرب معه عدد التكبيرات، فماذا يفعل؟ لو أنه شك هل هي خمسة أو ستة أو سبعة أو أكثر أو أقل، كيف يفعل؟ قال ولو شك في عدد التكبيرات بالأقل، كما لو شك في عدد الركعات، يسلك مسلكه عندما يشك في عدد الركعات. كيف يسلك عندما يشك في عدد الركعات؟ يبني على الأقل، يبني على القليل، لأن اليقين لا يزول بالشك، والأصل أنه لم يأتي بخمسة، أتى بأربعة، شك هل هي أربعة أو خمسة، يقول أن الأصل هي أنها أربعة والخمسة مشكوك فيها واليقين لا يزول بالشك، شك هل هي سبعة أو ستة، اليقين أنها ستة، والسابعة مشكوك فيها واليقين لا يزول بالشك، وهكذا. يبقى مرة أخرى، ولو شك في عدد التكبيرات بالأقل، يعني هل هي خمسة أو ستة، يبقى يبني على الأقل، كما لو شك في عدد الركعات. ويتبع إمامه فيما أتى به وإن نقص أو زاد. وقيل لا يتابعه في الزيادة. هو شك، المأموم شك، يتابع إمامه في نقصه وفي زيادته، ويتبع إمامه يعني إن كان منفردا أو إماما يبني على الأقل. إذا كان الفرع الأول يخاطب به الإمام والمنفرد إذا شك يبني على الأقل، أما إذا كان مأموما يتابع إمامه في النقص وفي الزيادة، ويتبع إمامه فيما أتى به وإن نقص أو زاد. وقيل لا يتابعه في الزيادة، قيل ده قول ضعيف مقابل للمعتمد المفتى به والراجح أنه لا يتابعه في الزيادة، لو شعر أن إمامه زاد لا يتابعه في هذه الزيادة، لكن المعتمد أنه يتابع الإمام نقصا وزيادة. يبقى مرة أخرى لو كان منفردا أو إماما يبني على الأقل، لو كان مأموما يتابع إمامه في الراجح من أقوال الشافعي. ويسن جعل كل تكبيرة في نفس، نفس بفتح الفاء يعني، ويسن جعل كل تكبيرة في نفس، هذا معناه أنه يجوز أن يأتي بأكثر من تكبيرة في نفس واحد، لكن المسنون يعني الأحسن والأفضل والأسود. تعالوا من أمامي كده، أمامي لا صراحة، هنا في أماكن الأحسن أن يأتي بكل تكبيرة في نفس. ومعنى قولنا الأحسن أنه يجوز أن يأتي بأكثر من تكبيرة حتى بالسبع تكبيرات في نفس واحد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ضم لسان، تضام تضام لسان، تقدم بارك الله فيك. يجب أن يأتي بتكبيرتين في نفس، بثلاثة في نفس، بأربعة في نفس، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لكن المسنون الأحسن الأفضل أن يأتي بكل تكبيرة في نفس. ويسن جعل كل تكبيرة في نفس، ووضع يعني يسن وضعه، يسن جعل ويسن وضعه، وجعل يمناه على يسراه تحت صدره بعد كل تكبيرة، يبقى لا يرسل، هذا كله مسنون، يعني يرفع يده كما عرفنا أمس ولا يرسل يده وإنما يضعها على صدره. وعلى تعني تحت، على صدره على يعني ما بين الصدر، ما بين عظام الصدر والقفص الصدري وما بين السرة، هذه المنطقة هي منطقة وضع اليدين اليمين على اليسرى على الصدر التي وردت في السنة. السنة كما علمنا الشيخ علي حفظه الله وغيره أن السنة المنقولة نقلت بشرحها عن الأئمة، يعني الأئمة شرحوها في الكتب نقل عن الصحابة رضي الله عنهم، فلفظ على الصدر أحيانا إذا أخذته على ظاهره تضع يدك هنا كما يفعل بعض الناس، وهذا ليس صحيحا عندنا وعند الكثيرين، بل هو على بمعنى هنا، على بمعنى هنا، هو صحيح من ناحية اللغة لكنه هو اختار هذا بظاهر اللفظ، ولكن المنقول في كتب الأئمة أن على تعني هنا، أن على بمعنى فوق، والصدر إذا جعلته هكذا فهذا فوق. فقال الشافعية أنه يضع يده بين حجابه الحاجز، بين قفصه الصدري، بين آخر ضلوعه وبين السرة، هذه منطقة وضع الكفين على الصدر، هذا مسنون، بعد ما يرفع يديه ينزلهما على صدره سنة ندبا استحبابا من ناحية الأفضلية، لو أرسلهما جاز، بل لو لم يرفع أصلا جاز، لكن نتكلم الآن على الكمال يا محمد فانتظر حتى ننتهي. قال ويسن جعل كل تكبيرة في نفس، ووضع يمناه على يسراه تحت صدره بعد كل تكبيرة، ولو أرسلهما فلا بأس، لا مانع، لا يضر، جائز. قال والفصل يعني يسن الفصل، كل هذه معطوفات، يعني كأنه قال ويسن الفصل، والفصل بين كل تكبيرتين بقدر آية معتدلة، يهلل ويكبر ويمجد. يسن يستحسن الفصل بين كل تكبيرتين. قلنا أنه يجوز أن يكون في نفس واحد، لكن لو فصل أحسن. فما هو الزمن الذي يفصل به بين كل تكبيرتين؟ قال الفصل بين كل تكبيرتين بقدر آية معتدلة، يعني لا هي طويلة ولا هي قصيرة، وسط. طب ماذا يفعل في هذه الفترة الزمنية التي يسقط فيها ويفصل فيها بين كل تكبيرتين؟ قال يهلل ويكبر ويمجد. يهلل يعني يقول لا إله إلا الله، ويكبر يعني الله أكبر، يمجد يعني يثني على ربه بأي عبارة من عبارات الثناء، الحمد لله، تبارك الله، تقدس الله، تنزه الله، سبحان الله، كل عبارات التنزيه من التمجيد، وكذلك الحمد. قال ويحسن في ذلك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لماذا؟ قال لأنه اللائق بالحال، اللائق بهذا الوقت، واللائق بهذا الفضل، لأن الله تعالى من علينا بصيام رمضان، فنحن نذهب في نهار يوم العيد في صبيحة العيد لنشكر الله تعالى على هذه الطريقة. كذلك في عيد الأضحى الله تعالى من علينا بشهود هذه الأيام التي هي أفضل أيام الدنيا، فنحن نشكر الله تعالى ونوحده ونمجده على ما وهبنا وأعطانا. وهذا هو اللائق بالحال، أن يأتي بهذه الأربع كلمات أو الأربعة كلمات. قال وهي الباقيات الصالحات في قول ابن عباس وجماعة. وهي الباقيات الصالحات، وهي الضمير يعود على إيه؟ جوار صديقك. وهي الباقيات الصالحات، هي دي. أنت خليك معايا أنا. وهي ما هي؟ أحسنت، الأربع كلمات، جيد صحيح. وهي أي الأربع كلمات، الأربع كلمات اللي هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هي الباقيات الصالحات في قول ابن عباس وجماعة. ما هي الباقيات الصالحات الواردة في قوله تعالى؟ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، في سورة إيه؟ في سورة الكهف. فتفسير الباقيات الصالحات هي الأعمال الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. تفسير آخر ما معنا الآن، هو قال ابن عباس وجماعة من تلامذته وغيرهم، يعني الباقيات الصالحات الواردة في القرآن الكريم في سورة الكهف وفي مريم لها تفسيرات في عند المفسرين، منها أنها الأعمال الصالحة التي تبقى عند الله تعالى مكتوبة مذكورة لابن آدم، ومنها أنها هذه الأربع كلمات. واختار ابن عباس لأنه ترجمان القرآن، فكفى به مفسرا ومترجما عن كلام الله عز وجل. فيبقى اللائق في هذا الوقت أن نأتي بتمجيد وثناء على الله وحمد، والأفضل أن نأتي بالكلمات الصالحات أو الباقيات الصالحات كما ورد عن ابن عباس. وقيل هي أعمال الخير التي يبقى ثوابها. يبقى أتى لك بالتفسير الثاني وقال الباقيات الصالحات في قوله تعالى والباقيات الصالحات خير، فسرت بأنها أعمال الخير التي يبقى ثوابها. عاد مرة أخرى وقال ولو زاد على ذلك جاز، كما قاله في البويطي، لو زاد على هذه الكلمات الأربعة جاز لا يضر، كما قاله في مختصر البويطي للأم للشافعي. مختصر البويطي، البويطي هو من تلاميذ الشافعي واختصر كتبه، ما في مختصر البويطي قال هذا أنه يجوز الزيادة على هذه الأربع كلمات. قال وله الفصل بغير ذلك، يجوز له أن يصل بغير هذه الكلمات الأربع بغير ذلك. في غير ذلك ولو الفصل بغير ذلك. أنتم تسمعوني مثل الآخر والأخوات يسمعنا. ويكره ترك هذا الذكر. يكره ترك هذا الذكر يعني أن إذا فصل بمجرد الصمت والسكوت جاز مع الكراهة. جاز مع الكراهة. قال ولا يأتي به قبل التكبير ولا بعده. هذا الذكر محله بين التكبيرات لا قبل الذكر ولا بعده. قبل الذكر دعاء الاستفتاح وبعده التعوذ وبينه قبل التكبيرات دعاء الاستفتاح وبعد التكبيرات التعوذ وبينه هذا الذكر أو غيره من الأذكار. لأن المقصود به الفصل بين كل تكبيرتين. لماذا لا يشرع هذا الذكر قبل التكبير أو بعده؟ لأنه مقصود به الفصل بين كل تكبيرتين فلا يؤتى به قبل أو بعد التكبير. وقيل ما يتبير هو تيقن الأمين في الأمين تيقن الواقف السابق وبعد كده يحق الأمين التكبيرات الجائية دي خطأ من الإمام أو سهل لماذا الأولى من لا يتبير هذا الحاج محمد يقول راجع الى قول الشارح وقيل لا يتابعه في الزياده. يقول ان قيل ده القول الضعيف ده هو الاولى. ليه؟ لانه لو كان الماموم يعلم انها سبعه لماذا يزيد مع الامام؟ الاولى الا يزيد. ونحن نتكلم في حاله الشك لا في حاله اليقين. نحن نتكلم في حاله الشك لا في حاله اليقين. الشيخ محمد يتكلم في موضع آخر. فرحم الله الشيخ محمد كان قد أكل فورا قبل أن يأتي. سوى تكبيرة الإحرام أي وسوى تكبيرة الركوع. يبقى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام للافتتاح وسوى تكبيرة الركوع التي بعد القراءة. فبهما تصير تسعا. فبهما أي بتكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال والركوع تصير تسعة. سبعة واثنان تسعة.